وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وأوجبه سبحانه في شرعنا بأقوى صيغة وبأبلغ عبارة، وقرنه بتوحيده والنهي عن الشرك به، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعبر بهذه الصيغة وهي صيغة القضاء التي هي من أقوى صيغ الأمر والإلزام، فإن قضاء القاضي نافذ، والله تعالى أحكم الحاكمين وأعدلهم وأقواهم. وقال في آية أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إنه حديث عن الأم التي تحملت ما يفوق الوصف عن آلام الحمل والولادة وهموم الرضاع وصهر بالليل وتعب بالنهار، في سبيل ماذا؟ في سبيل الرعاية، في سبيل الرعاية والحماية لولدها. إنها الأم التي حملت ولدها شهورا تسعا تعاني آلاما من مرض ووحم وثقل، فإذا آن وقت الوضع وجاءها المخاض شاهدت الموت وقاست من الآلام ما الله به عليم، ولكن لما رأت هذا الطفل الصغير إلى جانبها سرعان ما نست آلامها وعلقت فيه جميع آمالها، رأت فيه البهجة والحياة وزينتها. وليت الألم والتعب ينتهي بالوضع لكان الأمر سهلا، ولكن يكثر النصب والتعب ويشتد بعده. قال جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها ثم ترضعه حولين كاملين، فتقوم به مثقلة وتقعده به مثقلة، تضيق أحشاؤها وقت حمله وتضعف أعضاؤها عند وضعه وإرضاعه، ثم بعد ذلك بكاء وصياح بالليل يحرم الوالدان النوم، وكذلك بالنهار يقلق راحتهما، ومرض يعتري الولد من وقت لآخر يتعب قلبيهما يذرف دموعهما، تعهد من الأم لجسمه بالغسل ولثيابه بالتنظيف ولفضلاته بالإزالة من دون أن تتضجر من الروائح الكريهة. وهذا ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين، ليلهما ونهارهما كله في متاعب ومشاق. وكثير ما يضحي الوالدان، يضحيان براحتهما في سبيل راحة الأبناء، في سبيل راحة الأبناء والبنات. والطفل يعرف أمه ويحبها قبل كل أحد، فإذا غابت صاح حتى تأتيه، وإذا أعرضت عنه دعاها ونجاها بما قدر عليه من كلام أو غيره، وإذا أصابه شيء يؤلمه استغاث بها وناداها، يظن أن الخير كله عندها ولا الشر يصيبه ما دامت تضمه على صدرها وترعاه بعينها وتدافع عنه بيديها. أما الأب فهو شمس الحياة ومبعث الاستقرار، هو ملاذ الأولاد بعد الله، هو ملاذ الأولاد بعد الله وحاميهم، به تقوى قلوبهم وتزهو نفوسهم وتحل الطمأنينة في حياتهم. الأب هو الذي يكتح ويكد من أجل تحقيق حياة آمنة حافلة بالإطمئنان والاستقرار المادي والمعنوي لأولاده. الأب هو الذي يجوب الفياف والقفار من أجل ضمان القوت والكسوة والمسكن لأولاده، وفي نفس الوقت هو خبرة الحياة التي يحتاجها الأبناء لحل ما يواجهونه وما يقابلونه من صعاب وأحداث جمة ومشاكل. وكما أنه مصدر القوة والأمان لأولاده الصغار، هو في نفس الوقت مصدر الأنس والبركة لأولاده الكبار. من أجل هذا كله عباد الله، جعل الله منزلة الوالدين منزلة عظيمة، فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أو في حديث آخر: ففيهما فجاهد. وفي حادثة أخرى يأتي معاوية بن جاهمة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات، يأتي من أمامه ومن جنبه الأيمن ومن جنبه الأيسر، وفي كل مرة يقول: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ويحك، أحية أمك؟ فيجيب الصحابي: نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام: ارجع فبرها. حتى قال في الآخرة: قال ويحك، إلزم رجلها فتم الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. فانظروا رحمكم الله في هذه الأحاديث الثلاث وغيرها كثير، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، بل الاستجابة لنداء الوالدين مقدم حتى على صلاة النافلة، كما جاء في حديث جريج العابد حيث اتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، أيهما أقدم؟ فأقبل على صلاته فانصرفت، أي أمه. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فكان أن استجاب الله لدعائها وحدث له وما حدث من الفتنة في القصة المعروفة. هذا كان يصلي، كان يصلي عباد الله، كان يصلي، فما بالك بمن تناديه أمه أو أبوه وهو عاكف على التلفاز فلا يستجيب، ومن يناديه والداه وهو معلق قلبه بهاتفه النقال يجول ويصول على الإنترنت أو في الفيسبوك وكأنه في عالم آخر، أو من يكون بين أصحابه ولا يستجيب لنداء آبائه. وهذا حيوة بن شريح، وهو أحد أئمة الإسلام والعلماء المشهورين، يقعد في حلقته يعلم الناس ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا عنه، فتقول له أمه وهو بين طلابه، تقول له: قم يا حيوة فعل في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وفي مقابل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين، حيث سئل عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وفي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق لوالديه. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجد ريحها عاق. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن يعقون والديهم، اللهم واجعلنا برا بهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فلو استقرأنا ما ذكر الله عز وجل في القرآن وما جاء في سنة نبينا العدنان وما ذكر في كتب السير عن عباد الرحمن، وجدنا أن الصالحين من عباد الله كانوا أبر الناس بوالديهم. فقد وصف جل وعلا نبيه يحيى عليه السلام فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أما نبي الله عيسى عليه السلام فأنطقه الله ليكون آية لبني إسرائيل، فكان المقام يقتضي أن ينطق بشيء عظيم، فكان مما نطق به أن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقبلهما جد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله إسماعيل عليه السلام يضرب أروع الأمثلة في الإنقياد لأوامر الله والاستجابة لطلب أبيه في تنفيذ ما أمره به ربه في قصة الذبح. فقال جل وعلا عنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أما الصالحين من الأمم السابقين يخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب الغار المشهور، حيث قال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي رواية: أبوان ضعيفان فقيران، ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أعطي الحليب مالا ولا أهلا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهم، أي لم أرجع عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. وفي رواية: وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وفي رواية أخرى: والصبية يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. أنموذج من البر عجيب، يكاد المرء يظنه ضربا من الخيال، لولا أن المخبر به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما في الصحابة رضي الله عنهم، فلندع أبا هريرة رضي الله عنه يروي لنا قصته مع أمه، فقال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأسمعتني في رسول الله ما أكره، أي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف، أي مفتوح قليلا، قال: فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: فقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. انظروا عباد الله، انظروا إلى أم أبي هريرة رضي الله عنهم، وكانت كافرة، فلم يمنع ذلك أبا هريرة رضي الله عنه أن يبر بها ويشفق عليها، بل دعا لها بالهداية. وهذا امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأعظم من طبق هذه الآية أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث صور لنا المولى جل وعلا في سورة مريم ذلك الحوار، حوار الابن المشفق على أبيه الكافر المحارب. انظروا إليه كيف تلطف معه أيما تلطف، وكيف خاطبه بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا، فقال: إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا كان جواب الأب؟ الجواب انتهره وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهل عنف إبراهيم أباه؟ كلا والله، بل عاد الحوار الهادئ العامر بالرحمة والشفقة، فقال: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فيا من ترفع صوتك فوق صوت أبيك، أو تحد النظر في عين أمك بحجة أن أبويك يؤذيانك، فاعلم أنه مهما بلغ أبوك أو أمك من أذيتك فلن يصلوا إلى ما وصل إليه أبو إبراهيم حتى قذفه في النار، ولم يتخذ إبراهيم ذلك ذريعة للعنف على أبيه. هذا من كان والداه يؤذيانه، أما من كانت أمه تشفق عليه وتحن عليه فكيف يسوغ له أن يسبها ويشتمها ولا يهتم بها ولا يستجيب لمطالبها، وهي التي حملته في أحشائها لما كان ضعيفا، وكانت تميل معه إلى مال شفقة عليه، وتتحسس ضرباته في بطنها وتفرح بها أيما فرح، فتضع يدها على بطنها وهي تبتسم. ناهيك عن سهر الليالي كما ذكر، فكانت تتعس إذا ركبك هم وتحزن إذا حزنت، وإذا رأت أيام الامتحانات لا تنام عينها شفقة عليك ولا تفتر عن الدعاء لك، أفيكون هذا هو جزاء الإحسان؟ فاعلم أنه مهما فعلت من بر فلن تعادل ما فعلت أمك بك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا لا، ولا بزفرة واحدة. وفي رواية تعجب الرجل فقال ابن عمر: لأنها فعلت بك هذا وهي ترجو حياتك، وأنت تفعل ذلك بها وترجو فراقها. وللأسف الشديد نحن في زمن تستطيع الأم أن تحمل 10 أبناء، تطعم هذا وتلبس هذا وتداوي هذا وتؤنس هذا وتشفق على هذا، ولا يستطيع 10 أبناء، لا يستطيعون أن يحملوا أما واحدة. فاتقوا الله عباد الله، وبروا بوالديكم بأن تخاطبوهم بأدب، حتى وإن أخطأ فلا تجادلوهما أو تعاندوهما أو ترفعوا أصواتكم عليهما، بل حاولوا أن تبينوا لهما الصواب بأدب وحكمة. ومن التوقير تقبيل رأسهما ويديهما وحسن الاستماع لهما، وهذا مما قد نتفقده ولا نعرف تأثيره. فإذا تحدث والداك أقبل عليهما بوجهك وتفاعل مع حديثهما ولو كنت قد سمعته من قبل، واجعلوا الدعاء لهما ملازما لكم، تذكروهما في سجودكم وفي وتركم وفي دعائكم المطلق، ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وبالعافية والهداية والصلاح وبطول العمر على طاعة الله وبحسن الخاتمة وبدخول الجنة والنجاة من النار، بأن يجزيهما عنكم خير الجزاء. فاللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهما واغفر لهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم وأدخلهم الجنة، اللهم وأدخلهم الجنة وأدخلنا معهم، واجعلنا ممن قلت فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. اللهم ارزقهما حسن الخاتمة، اللهم وعافيهما، اللهم واهديهما، اللهم وأصلح بالهما، اللهم اهدنا واهد جميع المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته. هناك كثير من إخواننا يطلبون الدعاء لهم سواء كان لمرض أو لهداية، ويتقدمون بذلك بالصدقات، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صدقاتهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يعافي عن مبتلاهم. اللهم وارحم موتاهم وموت جميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.